السلام عليكم يا أهل القرآن، معدنا إن شاء الله مع الآية 60 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. دي كلمات زي اللي رسمت آفاق الغيب في الآيات اللي فاتت. هنا كلمات تانية بتضم الحياة البشرية كلها بقى في قبضة الله، وهو الذي يتوفاكم بالليل. هي الوفاة لما يأخذهم النعاس، لما الناس تنام، وفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة، فما فيش سمع وما فيش بصر وما فيش تذوق، قافل بقه وما بياكلش، الحركة يدوبك على المحدودة، العقل في حالة سكون والوعي في حالة ثبات، يعني انقطاع عن العالم المحيط بيه. وطبعا ده سر، ما البشر ما يعرفش هو بيحصل ازاي لحد دلوقتي. هما دول البشر مجردين من كل حول وطول، حتى من الوعي، يعني واقعين في حالة ثبات وانقطاع عن الحياة، وبالتالي هما في قبضة الله زي ما هما دائما في الحقيقة. يعني هما في الحقيقة هما في قبضة الله، ما يردهمش للصحو والحياة الكاملة إلا إرادة الله. فلو هم بيتفكروا فعلا في الواقع وفي واقع حياتهم، كانوا عرفوا قد ايه هم ضعاف، هم بشر ضعاف. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني جوارحهم لما بتتحرك في الحياة بالنهار، بقى لما بقى في حركة، جوارحهم، ايديهم، رجليهم، مشاعرهم، كلامهم، كل ده بيتتحرك الجوارح دي عشان تاخد او تسيب، كله عند الله سبحانه وتعالى، بما كسبت من خير أو شر، كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، كل الحركات وكل السكنات كله عند الله سبحانه وتعالى. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني يصحيكم الله سبحانه وتعالى، يصحيكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم ده، عشان تتم أجلكم اللي قضاها الله، تتم حياتكم. يعني مش هي دي الموتة، مش هي دي الموتة النهائية، دي موتة صغرى. وبعدين يتوفاكم بقى عشان يبقى إليه مرجعكم، ثم إليه مرجعكم، هي دي الأوبة بقى للراعي. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، يعرض السجل بقى اللي كان الإنسان بيعمله وهيحاسب عليه، وكان بيجيله التحذير بيه وهو كان مكبر دماغه. وبالطريقة دي الآية الواحدة بتشتمل، وهي في كلمات معدودة، بتشتمل على شريط حافل بالصور والمشاهد ومقررات وحقائق. مين اللي يقدر يعمل ده كله غير الله سبحانه وتعالى؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. دي لمسة تانية من حقيقة الألوهية، لمسة القوة القاهرة فوق العباد، وإن القدر الجاري ما بيتقدمش ولا بيتأخر، وإن المصير المحتوم ما فيش مفر منه ولا مهرب، وإن الحساب الأخير ما بيهملش ولا بيمهل، وكله من الغيب اللي البشر ما يعرفش عنه حاجة. وهو القاهر فوق عبادي، هو صاحب السلطان القاهر، وهم تحت سيطرته وقهره. هي دي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة، هي دي الحقيقة اللي بينطق بيها واقع الناس، إنه مهما ساب ليهم من حرية عشان يتصرفوا، من العلم عشان يعرفوا، ومن القدرة عشان يقوموا بالخلافة، إلا إن كل نفس من أنفاسهم بقدر، وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظة، المقصود هنا إن يكون في ظل من الرقابة المباشرة على كل نفس، ظل الشعور بإن النفس مش منفردة، يعني ما بتتسابش لوحدها لحظة، في عليها حفيظ ورقيب بيعد كل حركاتها وكل تصرف، وبيحفظ اللي بيصدر عن النفس دي، بيحفظه حفظة، يعني من الحفظ، من الحفظ، يعني بيقيد، يعني بيقيد وبيكتب وبيسجل كل حاجة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كل نفس معدودة الأنفاس، وهي متروكة لأجل ما تعرفوش، وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها، حفيظ قريب مباشر قريب، لا يخفو ولا يغفل ولا يهمل. إذا جت اللحظة المرسومة الموعودة والنفس غافلة مشغولة، أدى الحفيظ مهمته. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق من دون الآلهة، يعني هو ده مولاهم الحق بقى، من دون الآلهة اللي هم بيدعوها، مولاهم اللي أنشأهم واللي أطلق ليهم الحياة عشان يقضي فيها بحكمه بلا معقب، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو وحده اللي بيحكم وهو وحده اللي بيحاسب، ما بيبطئش في الحكم ولا يمهل في الجزاء. وقتها بس بيعرفوا ان هو ده كان الله المستحق للعبادة. كل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. تصور الخطر وتذكر الهول ممكن يرد النفس الجامحة ويرقق قلبها ويذكرها إن كل لحظة ضعف وإنابة ممكن تردها لله سبحانه وتعالى، ويذكر النفس دي بإن الرحمة والفرج ونعمة النجاة من الله وحده. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، تجربة بيعرفها كل من وقع في ضيق. ولما يقع في الضيق الإنسان يدعو الله تضرع وخفية ويقول لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والله سبحانه وتعالى بيقول لرسوله عشان يذكرهم بحقيقة الأمر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل لهم يا محمد إن الله هو اللي بينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب ممكن تقع فيه، مفيش غيره ممكن يستجيب ويقدر إنه يدفع الكروب. وبعدين يذكرهم بتصرفهم المنكر العجيب بقى، ثم أنتم تشركون. بعد ما الله ينجيكم بترجعوا تشركوا بيه. وبعد كده يواجههم الله سبحانه وتعالى ببأسه بقى، إن هو ممكن ياخدهم بعد النجاة، يعني هي مش مرة وبتنتهي، لا ممكن ياخدهم خالص بقى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تصور العذاب الغامر من فوق أو من تحت أشد وقع في النفس من تصور العذاب إنه يجيلك من اليمين أو الشمال، لأن الوهم ممكن يشتغل في خيال الإنسان، إيه هو العذاب اللي جاي من فوق ومن تحت وأنا مش شايفه، فدخل في الغيب. أو يلبسكم شيعة، دي صورة من العذاب المقيم الطويل المديد بقى، اللي هم بيدقوه بأيديهم وبيجرعوه لأنفسهم، وإن الله يخليهم شيع وأحزاب متداخلة وتعيش أبدا في جدال وصراع. وهي دي الفتنة الكبرى في الأرض، إن بعض من العباد يدي حق الألوهية على العباد التانية ويزاول الحق ده. الفتنة دي بتخلي الناس شيع وأحزاب، لأنهم من يعني من ناحية المظهر هما بيبانوا أمة واحدة مسلمة أو يهود أو بيبانوا أمة واحدة، لكن من ناحية الحقيقة بيكون بعضهم عبيد لبعض، وبيكون بعضهم في إيده السلطة اللي بيبطش بيها، وبيكون بعضهم بقى في نفسه الحقد والتربص.